بريدة بن الحصيب صحابي جليل رضي الله عنه واسمه عامر، قالوا بريدة هو لقب في الحقيقة ليس اسما له، اسمه عامر بن الحصيب صحابي جليل أسلمي كنيته أبو سهل، توفي في خراسان. وذكروا عنه رضي الله عنه أنه أسلم قبل غزوة بدر وشارك في المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما وفاته كانت سنة 63. من توفي من الصحابة بالأمس ذكرناه 63 بالأمس؟ عبد الله بن عمرو. وهذه الوفاة التي حصلت لعبد الله بن عمرو كانت في ليالي الحرة، توفي عبد الله بن عمرو في ليالي الحرة، المعركة المشهورة في المدينة. سليمان بن بريدة تابعي وكان من العلماء وكان قاضيا في مرو، لهذا تجدهم يقولون سليمان بن بريدة المروزي، لأن أيضا بريدة عاش في مرو لكنه توفي في خراسان. سليمان توفي سنة 500